لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله ومن كتاب الوضوء، وقفنا على قوله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. قال عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال: ألقوها، أي الفأرة، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وذكر حديثا آخر يعني سنذكره إن شاء الله بعد ذلك. قوله عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، وهذا يحدث خصوصا في البيوت القديمة وبيوت التي في الأرياف ونحو ذلك، أنه سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وكلوا سمنكم يعني اخرجوا الفأرة وما حول الفأرة، ألقوه هو الفأرة، وانتفعوا ببقية سمنكم. هذا ابتداء محمول على السمن الجامد، على السمن الجامد، وإلا لو كان السمن متحللا سائلا فالموائع إذا سقطت فيها الفأرة ونحوها الميتة يعني، فإن العلماء يختلفون في ذلك. جملة الكلام أن يعني إن كان السائل هذا المائع قليلا فإنه يتنجس ويراق كله، أما إن كان هذا المائع كثيرا والفأرة شيئا يسيرا فاختلفوا في ذلك، والأقرب أن يحكم عليه يعني قدر التغير. قدر التغير يعني إذا كان مثلا اللي سقط من النجاسة في هذا المائع شيء يسير بالنسبة للمائع، فالأقرب إذا لم يتغير أنه لا يؤثر، أو أنه يعني لا ينجس، وإنما تخرج منه النجاسة إن كانت لها عين تخرج منه. يعني زي مثلا لو مثلا إنسان مثلا سقطت نجاسة في مثلا برميل كبير جدا مثلا من السائل سواء زيت أو غيره أو نحو ذلك، وسقطت في نجاسة يسيرة، لا يقال بأن هذا كله يراق، لا. وخصوصا في هذا الزمان بقى، زماننا نحن هذا، في زماننا هذا هناك وسائل تطهير كثيرة، بحيث أن يمكن يعني التحكم في يعني مسألة تطهيره من النجاسة، بحيث أن هذه النجاسة هتخرج ولو في أي أثار هتظهر. ولذلك هذا الحديث في شأن الجامد من الأشياء، سمن نحو ذلك، خلاص هنشيل اللي حواليها ونلقي النجاسة والبقية ينتفع به. ولذا فهذا القول هو القول التفصيلي، هذا هو الأرجح، خلافا لقول الجمهور في أنه يحكم بالنجاسة مطلقا. والصحيح أن يحكم بالنجاسة إذا كان هذا يؤثر في التغيير. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها، إذا طعنت تفجر أو تفجر دما دما، إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، الكلم الجرح يعني، كل جرح وخصوصا الجرح الذي يسيل معه الدم، كل من يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها، يكون يوم القيامة كهيئتها، يعني الجرح يأتي به الإنسان الذي جرح وكلم في سبيل الله يأتي به كهيئته. يعني واحد شهداء المسلمين جاء يوم القيامة مثلا كان طعن في بطنه، يجي يوم القيامة شكل الجرح موجود لكن هو مش بيتألم، ده شرف عظيم جدا له، شكل الجرح موجود، اللون لون الدم والريح ريح المسك، بحيث أن هذه شهادة لهذا الإنسان يوم القيامة أمام الناس جميعا، شهيد عند الله يوم القيامة. قال إذا طعنت يعني هذا الجرح يعني تفجر أو تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك، العرف يعني الأثر الريح ريح المسك. العلماء اختلفوا هنا الشراح في مراد البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث، يعني البخاري بوب باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. طيب ما علاقة هذا الحديث بهذا التبويب؟ أقرب والله أعلم الأقوال في ذلك أنهم قالوا كأن البخاري رحمه الله تعالى أراد بيان طهارة المسك لكونه من الدم أصلا، لكونه من الدم أصلا، فلما تحول انتقل إلى الطهارة، إن المسك أصل المسك هو عبارة عن دم الغزال، يعني دم هذا الحيوان، هذا الحيوان الدم هذا دم هذا الحيوان بسبحان الله بيصنع منه المسك سبحان الله العظيم. فكأن البخاري رحمه الله يريد أن يقول إن النجاسة ممكن تتحول بصورة من الصور زي دم الـ هذا الحيوان الذي هو أصل الدم عموما النجس، لكنه لما عولج معالجة معينة صار مسكا يتطيب به ويعني يوضع على الإنسان وهو يصلي ونحو ذلك والله أعلم. ثم قال باب البول في الماء الدائم، باب البول في الماء الدائم. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال باب البول في الماء الدائم، ما حكمه؟ يعني ما حكم التبول في الماء الدائم؟ والماء الدائم هو الماء الراكد، هو الماء الراكد يعني الذي لا يجري، الماء الذي لا يجري، مثلا في مثلا إناء كبير، ماء في بركة نحو ذلك، ماء ما بيجريش. قال باب البول في الماء الراكد، وأتى بهذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لأنه البول هذا هينجس الماء، هينجس الماء، وأن هذه النجاسة تؤثر في الماء، مع التنبيه الذي تكلم فيه الفقهاء وهو أنه ليس وقوع النجاسة في ماء راكد ينجسه على الإطلاق أو مطلقا، يعني إنما يحكم على الصحيح، يحكم ب يعني قدر ما تغير من الماء أو بتأثيره على الماء، وهذا هو القول الصحيح، إن يحكم بالنجاسة على قدر تأثيرها على الماء. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو قال صلوات الله وسلامه عليه إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. هذا من باب المثال أيضا، إن القلتين دول قلتين كبار جدا من خلال هجر، يعني لا أذكر بدقة يعني، لكن لعل والله أعلم على ما أذكر يعني القلة كانت تقريبا ما يعادل مكعب مية 60 في 60، يعني زي الترابيزة اللي أنا قاعد عليها دي كده 60 في 60، ده مكعب مية، يعني بياخد مثلا مش أقل، مثلا القلتين دول ممكن ياخدوا مش أقل مثلا من 50 أو إلى 100 لتر، يعني كل الواحدة ممكن 50 60 لتر الواحدة. ومع ذلك الفقهاء يتكلمون في العبرة بتأثير النجاسة على الماء وعليه. الأصل أن ينهى عن البول في الماء الراكد أو إلقاء النجاسة في الماء الراكد. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج يستعمله بعد ذلك. طيب الحكم على الماء الراكد يرجع إلى تأثير هذا النجس عليه، وليس مجرد الملاقاة مثلا كما ذكر بعض الفقهاء أن مجرد الملاقاة يتنجس. لا، هذا فيه نظر. صحيح أن يحكم على الماء بتأثير النجاسة عليه. ثم قال: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، شيء الميتة يعني، لم تفسد عليه صلاته. إن البخاري بيقطع بالحكم إنه إذا ألقي عليه، ألقي عليه يعني هذا شيء إيش؟ رغما عنه، ليس بإرادته واختياره. قال: لم تفسد عليه صلاته. وأتى بحديث عبد الله بن مسعود في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بري فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في المسجد الحرام، وهؤلاء المجرمون جالسون في المنتدى بتاعهم ويضحكون ويسخرون وكذا ونحو ذلك. فقال بعضهم لبعض: في فلان يعني منهم ذبح، لسه ذابح بقاله يوم أو يومين أو نحو ذلك، فلامي ثمل سلى الجزور. السلى الجزور يعني الأحشاء بتاعت الجزور، أحشاء الجزور يعني بتبقى طبعا مليانة حشرات ونجاسات وكل يعني بطن الجزور يعني اللي هو الإبل يعني. فقال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجدت. فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه على ظهره بين كتفيه. طبعا سلى الجزور وزن، حاجة ثقيلة، وضعه على ظهره بين كتفيه. وأنا أنظر، عبد الله المسعود بيقول وأنا أنظر رضي الله عنه، استضعف، والكفار هم المتحكمين في مكة في هذه الأيام، وابن مسعود قاعد مش قادر يعمل أي حاجة. قال: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع، ما عمليش منع، أنا أصلا مش قرشي، بلاد مسعود مش قرشي وملوش منع، ملوش يعني عيلة ونحو ذلك. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، هو ده الشاهد اللي البخاري يريده. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. إن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه النجاسة وظل يصلي ويكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. طبعا من الجهة الفقهية في كلام بين الفقهاء، بعضهم يقول هذا لم يكن يعني بقدرة النبي صلى الله عليه وسلم للثقل أن يزيله، وبعضهم يقول هذا كان ونحو ذلك. خلاصة الكلام أنه إذا سقطت عليه النجاسة وعلم بها فيجب عليه أن يسعى في إزالتها. واحد هو بيصلي وقعت عليه نجاسة، أصابته نجاسة، يجب عليه أن يسعى في إزالتها ما استطاع، ما لم يكن في ذلك مشقة تخرجه عن الصلاة، تخرجه عن الصلاة. وهذا الذي يحمل عليه حديث الأنصاري الذي صلى وهو مجروح لما رمي بالسهم وهو يصلي فجرح وصار جرحه يثعب دما، وجعل يكمل صلاته على هذا النحو. فهذا الذي يحمل عليه إنه هو خلاص ما هوش قادر يزيل النجاسة فأكمل صلاته. نعم. قال حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. قال ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال وعد 7 فنسيه الراوي، يعني الراوي عن ابن مسعود نسي 7 اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قال ابن مسعود يعني فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر صلى الله عليه وسلم. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعوته فيهم. قتلوا هؤلاء جميعا يوم بدر وألقوا في قليب بدر. الشاهد من الباب: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاتهم، هو ما تقدم من قول ابن مسعود رضي الله عنه. فقال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. هذا هو الشاهد، أي أنه أتم صلاته. وكما ذكرنا قبل ذلك هذا الذي يحمل عليه حديث الأنصاري الذي صلى وهو مجروح وجرحه يثعب دما. فإذا فمن أصابته النجاسة وهو يصلي عليه أن يزيلها ما لم يكن في ذلك مشقة لا يطيقها، وعليه فصلاته لا تفسد كما قال البخاري رحمه الله تعالى. نقف على باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.